صلى الله عليه وسلم. حدثنا عن الخلق الأول وهو التعلق بالمساجد، ثم تحدثنا عن الخلق الثاني وهو الخشوع، ثم تحدثنا عن الخلق الثالث وهو البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى، ثم تحدثنا عن الخلق الرابع ألا وهو خلق الحياء، ثم تحدثنا عن الخلق الخامس وهو الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد، ثم تحدثنا عن الخلق السادس وهو الصدق. اللهم اجعلنا من الصادقين. اليوم نتحدث عن الخلق السابع من أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وهو خلق التواضع. نقول بداية بأن التواضع صفة عظيمة من صفات الأنبياء، التواضع صفة عظيمة من صفات الأنبياء عليهم السلام، وهو صفة من صفات المسلم، ولذلك قالوا من تواضع لله رفعه الله يوم القيامة، من تواضع لله رفعه الله عز وجل يوم القيامة. فقال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، خليفة المسلمين وصديق الأمة وحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وجدنا الكرم في التقوى، وجدنا الكرم في التقوى، ووجدنا الغنى في اليقين، ثم وجدنا الشرف في التواضع. اللهم ارزقنا التواضع يا رب العالمين. لو نظرنا إلى القرآن الكريم آيات كثيرة تحثنا على أن نتواضع للناس، وأن نتواضع مع الجار، وأن نتواضع مع بعضنا البعض، وأن نتواضع لأولادنا. قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال الله عز وجل مخاطبا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم واخفض جناحك لمن اتبعك من الايه من المؤمنين، وهذا من التواضع. فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى، يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. حب وتواضع لبعضنا البعض. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني أحسن على التواضع، فقال في حديث رواه مسلم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. التواضع رفع، وضع إيه؟ لا يأتي من ورائه إلا الرفع والعز والكرامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم إن الله أوحى إلي أن تواضع حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على إيه؟ على أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الطبراني من تواضع لأخيه المسلم رفعه الله، ومن ارتفع يعني تكبر على أخيه المسلم وضعه الله سبحانه وتعالى. قول السيدة عائشة الحبيبة الطاهرة العفيفة المبرأة من فوق سبع سماوات، قالت قولا كريما عظيما، قالت السيدة عائشة إنكم لتغفلون عن أفضل العبادات، إنكم لتغفلون عن أفضل العبادات. ولما سألوها أفضل العبادات قالت التواضع. الإيه؟ التواضع. رسولنا صلى الله عليه وسلم هو صاحب التواضع، هو التواضع كله. علم الصحابة كيف يتواضعون لبعضهم البعض، هو ضرب لنا المثل الأعلى في التواضع صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل خاطبه قائلا ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر إلى آخر الآية. النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه كان إذا مر بصبيان صغار يلعبون سلم عليه قال السلام عليك. شوف التواضع وصل لحد فين، لكن تلاقي ربنا تلاقي انسان مشمئز وشه معجد، يمسك العيال ممكن يضربهم، يقول لهم كلام سيء، يعني ممكن يعلم العيال كلام كلام مش يغضب الله سبحانه وتعالى، لكن لازم نتواضع. فمن يعني انت حتى الاب في البيت لو تواضع لاولادي اولاده هيتواضعوا معه، تلاقي النظر يقول بيشتم ابوه ممكن يسيب ويلعب ويضرب ابوه ويتطاول على اباه ممكن يضرب امه. ليه؟ ما هو اكيد في عيب في الاب، اكيد الاب مش متواضع. الاب مش ايه؟ مش متواضع. يعني ما تجيش تنصح ابنك تقول له يا ابني بطل السجاير بتشرب، ما هو هيبجح فيه ده، انت بتشرب، ما انت اللي علمتني. يبقى لازم اتواضع ايه لاولادي عشان اولادي يتواضعوا كما تدين تدان. والعقوق دين لا بد من قضائه، العقوق دين لا بد ايه من قضائه. فتواضع لاولادك علشان اولادك يتواضعوا ايه، يتواضعوا لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا مر بصبيان صغار يلعبون سلم ايه سلم عليهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه يمشي مع الفقير ويسلم على الفقير ويجلس على الارض وياكل على الارض. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على الانسان الاقل منه، وكان يعني يمشي مع ذا الحاجه مع الضعفاء ويسلم عليهم ويكلمهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعاون اهله في بيته، وهذا ليس عيبا. الاب لما يدخل البيت اخر النهار جاي من شغله تعبان ربنا يبارك له وقرفاه، ويخش يلاقي لسه الاولاد ما حضرتش الايه، لسه ماسكه الطفل على دراعها ولسه بتحضر في الطعام، وما يلا يا ستي خلصي ومت يلا مش عارف ايه، ويغبط ويرزع ويكسر ويضرب. ويخلص ازاي يا بقى البنت مش شايلها على ايديها ولا الطفل صغير؟ طب بتشيل الولد، شيل الولد كده ده ديه ولعبه، يقول لك انا مالي انا يعني حاجه غريبه الشكل. ما علشان تمشي عجله الحياه والحياه الزوجيه تبقى سعيده في البيوت ساعد مراتك، وهذا ليس عايز ان انا اعمل البيضه واسلق بيضه ولا اعمل الرز ولا، وهذا ليس عيبا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يساعد اهله ويعاون اهله في بيته، ده مش عيب يا اخوان عشان تمشي الحياه. يعني مش زوجتك ديت لها حقوق وهي بتعاني اكثر منك، يعني انت اقعد كده مع الطفل كده 10 دقايق بس، لا خلوهم 5 دقايق والله ما تقعد معاه، هتمشي وتسيبه. لكن هي يعني زي ما انت ليك حقوق الزوجة لها ايه، لها حقوق. فهذا ليس عيبا ابدا ان يساعد الرجل زوجته في ايه، في بيته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة الطعام، يجيب الدعوة الى الايه الى الطعام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، مش الهدية اللي هي على سبيل الرشوة، لا، في فرق بين الهدية والرشوة. الهدية اللي هي ايه على سبيل الحب والود، مش هروح اودي هدية لواحد عشان يوظفني كما كان يحدث في النظام الايه، في النظام البائد الفاسد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني احنا عارفين ماذا حدث للنبي محمد يوم احد، كلنا عارفين، انضرب وآذوه أشد الإذاء وسبوه ولعنوه وطردوه صلى الله عليه وسلم. ونزل ملك الجبال للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد مرني أن أطبق الأخشبين جبلين على رايحك منهم. فماذا قال النبي بتواضع عظيم صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، لعل وعسى أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله سبحانه. شوف التواضع وصل لحد فين صلى الله عليه وسلم. لما نزل ذات يوم إلى السوق لكي يشتري سراويل ومعه أبو هريرة، ولما رآه البائع أخذ يقبل، يعني يمسك إيده عشان يقبل يديه صلى الله عليه وسلم، فجذب يده من يد البائع وقال يا أخي هذا تفعله الأعاجم بملوكها وأنا لست ملك، إنما أنا عبد الله، فقولوا عبد الله ورسوله. ولما اشترى السراويل أو اللبس يعني، وتقدم أبو هريرة لكي يحمل عنه هذا الشيء، فقال يا أبا هريرة هون عن نفسك، صاحب الشيء أحق أن يحمل إيه، أن يحمل شيئه. شوف التواضع وصل لحد فين. لما ذهب إليه أحد الأعراب لكي يبايعه يوم الفتح الرهيب، وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم في رهبة. شوف الواحد لما كده يدعى ان هو هي الصبح هيقابل رئيس دوله او وزير، هتعمل ايه طول النهار؟ مش هينام، قول لي هيقعد بقى يهندس في نفسه ويسرح الشعرتين، ده هيقابل مين، رئيس او واحد ذو منصب او رجل اعمال. لكن تخيل كده انت واقف قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالاعرابي قال له هون عن نفسك، يعني انت ليه خائف، هون عن نفسك، انما انا لست بملك، انما انا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة صلى الله عليه وسلم. وسلم. ولما كان يمشي في طرقات مكة، شوف تواضع النبي حتى مع غير المسلمين لليهود. كانت هناك امرأة عجوز تقف في طرقات مكة، فلما رأت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهي لم تعرف أنه محمد صلى الله عليه وسلم، نادت عليه وقالت له: يا أخ العرب، يا أخ العرب. فذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم في تواضع وقال: ماذا تريدين يا أمة الله؟ قالت: احمل علي هذا الحمل فإني لا أستطيع أن أحمله وحدي. فبدل أن يحمل عليها، حمل هو النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحمل على كتفه ومشى وبجواره المرأة العجوز، فنظرت إليه وقالت: والله إنك لعلى خلق عظيم، ولكني أنصحك. فقال: ماذا؟ قولي. قالت: هناك رجل يدعي النبوة واسمه محمد، فإذا رأيته فلا تصدقه ولا تتبعه. وهي لم تعلم أن الذي يمشي بجوارها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر إليها النبي في تواضع وقال: يا أمي. شوف التواضع. أما تعلمين من أنا؟ قالت: من أنت؟ قالت: أنا. قال: أنا محمد، أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاندهشت المرأة العجوز وقالت: أأنت رسول الله؟ أأنت رسول الله؟ قال: نعم. قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وأسلمت المرأة اليهودية بسبب تواضع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تعال شوف النهارده لما راح نروح لدكتور علشان يأتي به إلى البيت عشان يعالج الأب أو أم أو أخ، تروح تجيبه يشيل الشنطة ويمشي بجوارك؟ لا، فين التواضع؟ حتى لو دخلت على دكتور عشان يكشف، يعني يكشف عليك، تلاقي يقولك اقعد وتجيب لك روشطة مليانة وما فيش، حتى ما يقعدش معاك خمس دقائق ويكلمك كلام كده بكلام بحنية وكلام بتواضع. ما فيش الكلام ده إلا ما رحم ربي رئيس الدولة اللي النهاردة كانوا يشيلوه يحطوه في العربية وركب يطلع العربية يفتحوا له الباب ومش عارف يلمعوا له الحذاء وخايفين عليه وليه كم دكتور وليه مش عارف كم طبيب وليه محلات خاصة وليه مصانع خاصة وليه طرق خاصة وليه عربية خاصة. فين التواضع يا اخوانا؟ فين؟ وده كله من جفا الشعب الفقير ومن دم الشعب الفقير ومن دم المساكين واليتامى. فين التواضع؟ رئيس الدولة نحن نتمنى من الله عز وجل أن يرزقنا حاكما يتصف بصفة القوة والأمانة وبصفة التواضع والعدل، يعني نتمنى ذلك، أن يرزقنا الله حاكما يتصف بهذه الصفات. الصحابة تعلموا من مين؟ من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم جميعا أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان خليفة بالمدينة، وأحس بنفسه أنه يعني في كبر، فماذا فعل؟ خرج أبو هريرة وهو يحمل حزمة من الخطب على كتفه ويقول للناس: أوسعوا للأمير لكي يمر، أوسعوا للأمير لكي يمر. شوف التواضع وصل لحد فين يا أخوانا. وهذا هو علي بن أبي طالب ينزل السوق بنفسه رضي الله عنه وأرضاه، الذين تعلموا التواضع من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويشتري لحما ويضعه في ملحفته، يعني شيء كده ايه بيحط فيه الحاجات يعني. فقال له احد الناس: عنك يا امير المؤمنين، عنك يا امير المؤمنين. قال: ابو العيال احق بشيئه ان يحمله. شوف التواضع، ابو العيال احق بشيئه ان يحمله. لما صلى امير المؤمنين وخليفة المسلمين وكلنا نعرفه وهو امير المؤمنين عمر بن الخطاب عملاق الاسلام، الذي قالت له زوجته ذات يوم أم كلثوم: يا أمير المؤمنين إني أشتهي أكل الحلوى. أشتهي إيه؟ ده كان رئيس دولة، أشتهي أكل الحلوى. فماذا قال لها؟ من أين لي ثمن الحلوى فأشتريها؟ يا زوجتي، ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى، فقومي لبيت المال رضيها. الناس أولى بالكلام. شوف رئيس الدولة وتواضعه يا أخوانا. سيدنا عمر بن الخطاب صلى ذات يوم الفجر ثم أخذ الخادم وذهب إلى بيته، أخذ الخادم وذهب إلى إيه؟ إلى بيته، ودخل على زوجته ونادى عليها: يا زوجتي، أعندك طعام نضيف هذا الضيف؟ فقالت: والله ما عندي إلا قطعة خبز وشوية ملح، قطعة قطعة خبز وشوية ايه؟ ملح والمي. قطعة خبز وحصوات ملح وشوية ايه؟ مي. انا ابو واحد يخش البيت يلاقي الطعام ده على السفرة كده والطبلية بتاعتنا دي، هيعمل ايه بقى؟ ها ها ده مش هيخلي لنا سود. ها ده شويه ملح وتجبالي ملح، ده انا طول النهار قرفان. طب ما انت عامل لي فيها رجل ما تدفع. انت قبل ما تطلع من البيت انت مسؤول منك البيت، قبل ما تطلع من البيت سيب في البيت فلوس عشان زوجتك تشتري ايه؟ تشتري لك الطعام، تلاقي اخر النهار لقمه حلوه كده وهنيه. اللهم ارزقنا الحلال يا رب العالمين، اللهم امين. فسيدنا ابو سيدنا امير المؤمنين عمر بن الخطاب قال لها: ماذا عندك يا زوجتي لكي نضيف هذا الضيف؟ قالت: والله ما عندي الا يعني قطعه خبز وحصوات ملح والمي. فجاء بهذا الايه، بهذا جاءت بهذا الطعام وقدمت هذا الطعام للايه، لامير المؤمنين وللضيف. وجلس امير المؤمنين، شوف التواضع بقى، جلس امير المؤمنين مع الضيف وقعد ايه ياكل، ثم نظر الى الضيف وقال له: ثم لتسالن يومئذ عن النعيم. الله، الضيف اندهش، هنسال على ايه يا امير المؤمنين؟ عن شويه مي وشويه ملح وقطع خبز، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. شوف التواضع وصل لحد فين يا اخواننا، من هؤلاء الذين تربوا في مدرسة التواضع، وكان صاحبها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا كنا مظلومين مش 30 سنة وبس، 60 سنة كنا مظلومين، 60 سنة كانوا يجيبوا لمؤاخذة الكلاب لحم، والفقراء كانوا ينامون على الأرصفة وينامون على الطرق ولا يجدون لقمة العيش الهنية. ودي كنا احنا نتعايش ونعيش هذا العصر يا إخواني. ربوا أولادكم على التواضع، ربوا أولادكم على التواضع. إذا أردنا السعادة في الدنيا وفي الآخرة، وإذا أردنا النجاة في الدنيا والآخرة، علينا أن نتواضع لبعضنا البعض. دعنا بقى من الكلام يا أخواننا، كل واحد يتكلم، وكما قلت اللي لسانه بيأكله يحطه في بقه إيه، ويحمد ربنا ويذكر الله ويدعو ربنا، ربنا يكرمنا برئيس دولة وحاكم دولة إيه صالح ومتواضع. لا سعادة في هذه الدنيا ولا نجاة إلا إذا تواضعنا لبعضنا البعض وعدنا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لما سأله أحد الصحابة من نجاه، قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على إيه؟ وابكي على خطيئتك. وصدق الله عز وجل إذ يقول: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إن شاء الله في الدرس القادم إذا كان في العمر بقية نتحدث عن الخلق الثامن من أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وهو خلق الحلم. اللهم ارزقنا التواضع، اللهم ارزقنا التواضع، اللهم ارزقنا الصدق، اللهم ارزقنا الصدق، اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم احشرنا مع الصادقين، اللهم احشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اغفر ذنوبنا، اشرح صدورنا، يسر امورنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم اشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم ارحم امواتنا واموات المسلمين، اللهم ارحم امواتنا واموات المسلمين، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ارزقنا حاكما صالحا طيبا متواضعا امينا يا رب العالمين، وارزقنا البطانة الناصحة الناصعة الطيبة المباركة الصادقة الأمينة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم بيض وجوهنا يا رب عند الغسل، اللهم بيض وجوهنا عند الغسل. اللهم ربي لنا أولادنا، اللهم ربي لنا أولادنا، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. آمين آمين يا رب العالمين. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.